أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع علم المنطق، موضوع علم المنطق الذي يبحث عن عوارضه الذاتية هو المعقولات الثانية المنطقية من حيث دخولها في اكتساب التصور أو التصديق. كل علم له ما هي، كل علم له ما هي، وما هي أي علم مركبة من ثلاثة أجزاء ذاتية مقومة لها: موضوع العلم، مبادئ العلم، مسائل العلم. هذه ما هي العلم. موضوع هو ما له البرهان، مبدأ ما منه البرهان، مسألة ما عليها البرهان. واضح؟ هذه الأشياء لابد نعرفها لكل علم. موضوع العلم، مسائل العلم، مبادئ العلم، هذه تفصيلها في ناحية البرهان. احنا الآن نتكلم عن موضوع العلم، يعني الذي له البرهان وهو قطب الرحى الذي تدور حوله مسائل العلم. واضح أم لا؟ لكل علم موضوع، والعلوم تتمايز بتمايز ايه؟ موضوعات. لابد، مو بتميز شيء آخر كما زعم مثلا صاحب الكفاية رحمه الله أنه هو العلم تتميز به بغاياتها. وهذا يعني خلط واضح بين الـ بين الـ بين العلم والعالم. الـ الـ الـ الـ الـ الغاية هذه غاية العالم الباحث، مو غاية العلم. العلم لا غاية له في نفسه، إنما الغاية للإيه؟ للعالم. فهذه خلط واضح جدا مثله سقط لكل عالم، هذا رجل محقق ممتاز الأول لكن وقع في هذا الأمر. على كل حال العلوم تتميز بموضوعاتها لا بغايتها. أصلا اللي يحدد الغاية هو نفس الموضوع، الموضوع اللي بيرسم الغاية. المهم، أشكالنا عليه في كتاب أصول المعرفة أكثر من إشكال، من أراد فليراجع هناك. إذن موضوع العلم إحنا تطرقنا عليه قبل ذلك، هو هو نعم فضل مراجع، بس الكتاب مو موجود. لا كتاب موجود، كيف موجود؟ موجود في السوق، وكتاب ثلاث سنين في السوق. لا هو أكثره كان في لبنان مطبوع، هذا للأسف لا هو موجود. تشوف الآن موجود في الشوكيس يعني ما؟ نعم لا هو في ذا الطبعة الثانية، الطبعة الأولى موجودة أنا بس أشكوت من قبل بسعر غالي جدا. هذا الثاني إن شاء الله يصل قريب، يصل قريب أسبوعين يصل أيضا كمية كبيرة منه، يعني حوالي 1000 كتاب. المهم الموضوع اللي تعرضنا لموضوع المنطقية المعقولات الثانية المنطقية، هذا موضوع ويبحث عن عوارضها الذاتية. طيب، وهذه المعقولات الثانوية في كيفية البحث عنها تنقسم إلى قسمين: معرف وحجة أو دليل. لماذا؟ لأن هو الغاية من البحث المنطقي هو وضع قواعد للتفكير، قواعد التفكير الصحيح. وقلنا التفكير حركتان، وضع لا الحركة الأولى تجميعية، والحركة الأولى إيه؟ ترتيبية. وبأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق كما سيأتي، فكون الهدف منها نتعلم كيف نكتسب المجهول التصوري وكيف نكتسب المجهول إيه؟ التصديقي. إذا عرفنا هذا فقد عرفنا قواعد التفكير التي هي الغرض من علم المنطق. غرضنا هذا كيف نتعلم تتصور الأشياء وكيف نتعلم تصدق بها، يعني كيف تكتسب المجهول التصوري وكيف تكتسب المجهول التصديقي، يعني عرفت كيف تفكر. قواعد التفكير عبارة عن هذا مو أكثر. كاسب المجهول التصوري يسمى بالمعرف، وينقسم إلى حد ورسم على ذلك. كاسب المجهول التصديقي يسمى إيه؟ بالدليل أو بالحجة. بالدليل، الدليل أفضل من الحجة، يعني حجة كنا واخذ شكل جدلي من الاحتجاج، يعني هذه وصف المتكلمين. الدليل كيف تتصور الأشياء وكيف تستدل عليه، هذا المنطق. وهذا فلذلك انقسم موضوع المنطق إلى معرف وإيه ودليل. وبعد ذلك في انقسامات هنشير إليها، أنه هو بعد ذلك أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق كما قلنا، و كل واحد فيه حركتان، يعني في كيفية اكتساب المجهول التصوري حركتين: تفكير، تكتسب المجهول التصوري بالتفكير، وتكتسب المجهول التصديقي بالتفكير أيضا. والتفكير حركتين، فأبواب المنطق هتنقسم إليه أربعة أبواب أحسن، بابين للتصور وبابين للتصديق، كل باب يؤمن حركة من حركتين. الانشعاب هو أبواب المنطق، إذن الانشعاب كل باب لتأمين التصور والتصديق، وكل واحد حركة. إذن ترتيب المعلومات التصورية وانتخاب المواد التصورية، والأخر ترتيب المواد التصديقية وانتخاب المواد التصديقية. هذا هذا البحث كما سنشير إليه في مسائل العلم بعد ذلك عندما يأتي في النهاية مسائل العلم. واضح أم لا؟ هذا ما يقوله هنا. إذن قال موضوع علم المنطق الذي يبحث عن عوارضه الذاتية كأي موضوع هو المعقولات الثانية المنطقية مطلقة، لا من حيث دخولها في اكتساب التصور أو التصديق، وهي من هذه الجهة تقع تحت عنوانين رئيسيين هما المعرف والدليل. المعرف والدليل، فالمعرف هو ما يكتسب به العلم التصوري، والدليل هو ما يكتسب به العلم التصديقي. فعلم المنطق يبحث عن عوارضهما الذاتية الثابتة لهما من هذه الجهة، يعني الثابتة للمعرف والدليل، ويقع البحث عنهما من جهة الصورة طارة، يعني عن تصور وتصديق، من جهة الصورة طارة ومن جهة المادة أخرى. لماذا؟ لأن هذه الضرورة فرضتها حركتي التفكير أو حركة التفكير. ولأجل أن يتضح موضوع علم المنطق لابد من بيان معنى العلم وأقسامه. هنا ينساق البحث تلقائيا للبحث عن إيه انقسامات العلم، لأن هذه الحركة حركة التفكير في المعلومات، هذه معلومات العلم الحاصل لنا. فهنا لابد أن نفتح باب انقسامات الإيه تعريف العلم أولا وانقساماته ثانيا، تعريف العلم وانقساماته. واضح أم لا؟ احنا العلم كما هو واضح هو كما عرفه الحكماء ايضا هو عبارة عن حصول المعلوم عند الايه عند العالم، فهو من المعاني النفسية التي لها اضافة، يعني ما في علم بلا ايه بلا معلوم، عبارة عن حصول المعلوم عند الايه العالم. ترى هذا ال العلم بهذا المعنى طارة يكون هذا المعلوم هو عبارة عن الوجود الخارجي للمعلوم بالفعل، يسمى بالعلم الايه حضور، وطارة يكون بصورته او بمعناه، يسمى العلم الايه الحصولي. واضح ام لا؟ العلم الحصولي والعلم الحضوري. طيب واضح ام لا؟ فاذا العلم الحضوري حضور المعلوم بوجود الخارجي، الآخر بصورته أو بمعنى العلم الحصولي. طيب احنا عايزين نمر سريعا على العلم الحضوري لأنه هو في الآخر صفحة ده يعني صار يعني له يعني ضجة كبيرة في الحوزة من بداية الحكمة المتعالية إلى يومنا هذا، ليست واقعية، ضجة وهمية. العلم الحضوري ليس له أي قيمة معرفية. العلم الحضوري هو من مصداقه عندنا ليس إلا علمنا بذواتنا وبأحوالنا، وهو من مقولة الوجدانيات، يعني الحس الداخلي الباطني للأشياء، هذا يسمى علم حضوري، كيحتزك بالخوف بالألم بالجوع باللذة، واضح أم لا؟ هذا اسمه علم حضوري، فهو علم جزئي يتعلق بالإحساس الداخلي للأشياء مباشرة. طبعا الإنسان يعلم ذات يعلم ذاته ويعلم انفعالاته بالله، يعلم ذاته وانفعالاته به مباشرة بلا أي واسطة، وجود الذات وقواها وانفعالاتها مباشرة عند الايه عند العالم، فده علم حضوري بلا شك. المصداق الثاني للعلم الحضوري هو علم العلة الموجدة للايه لمعلولها، كعلم الباري سبحانه وتعالى بالعالم، ان يعني المعلول قائم، وجوده قائم بالايه بالعلة. نعم. وطبعا ليس عندنا هذا العلم، هذا عند العلل الفاعلة والموجدة، نحن لم نخلق شيء، الخلق والباري سبحانه وتعالى. وكما ترون ان علومنا ان علومنا بذواتنا وبانفعالاتنا هي علوم جزئيه ومبهمه، يعني لا يمكن ان يفهم منها الانسان شيء من حيث هي، اللهم الا ان العقل ينتزع منها ايه مفاهيم ومعاني. واضح ام لا؟ ف فالعلم الحضوري ليس له أي قيمة معرفية عند الإنسان قبل انتزاع المفاهيم والمعاني منه، من حيث هو هو إحساس مبهم. إمتى تفتهم؟ إذا العقل تدخل وانتزع من الليه؟ من هذه الوجود، من وجود الذات وانفعالاتها مفاهيم ومعاني. واضح ام لا؟ لكن قبل ذلك ما في اي قيمه معرفيه له الا الاحساس المبهم. و النفس في ادراكها للقضايا للامور الجزئيه هذه طاره تستعين بالالات اذا كان الوجود خارج مبين عنها، مثل الحس. النفس عندما تضع يدك انت في النار الان، هذا احساس، تحس بالالم النار، هذا نتيجه ان هذه نفس القوى اللامسه ارتبطت مباشره بالوجود الخارجي للنار، لكن نقلت منه ايه؟ صوره محسوسه، هي صوره الالم، تشعر بالالم. هنا النفس تشعر بالالم ولكن بالاشياء المبينه عنها عن طريق الجوارح الخمسه، الموجودات اللي هي مبينه للنفس لا يمكن ان تعلمها بالعين الحضور مباشره لانها مو حاضره عندها، مفارقه لها، لكن تعلمها بالواسطه وهي الجوارح ليه الخمس. وهذه الواسطة متصلة مباشرة بالوجود الخارجي للأشياء. الحس دائما سواء السمع أو البصر أو الشم أو اللمس، هذا مباشرة يلتصق بالإيه؟ حاضر عند إيه؟ كأنه علم حضوري، لأن الأشياء بوجودها الخارجي حاضر عند يدي الآن. أنا أحط يدي الآن في النار، النار بوجودها الخارجي حاضر، لك مو عند نفسي، عند إيه؟ عند اللامسة التي هي من آلات النفس، إنها تنقل للنفس. هذا إحساس اسمه إحساس ظاهري، هذا الحس الظاهري الذي يكون بإدراك الموجودات المباينة للنفس بتوسط الآلات الجوارح الخمسة. واضح ام لا؟ اسمه حس ظاهري، احساسنا بالحرارة بالضوء بالأنغام بالأصوات، هذا كله حس ظاهري جزئي للأشياء المباينة للنفس. أما إذا كانت هذه الأشياء حاضرة عند النفس كذات النفس وقواها وانفعالاتها المباشرة، فما تحتاج إلى آلة، لا توجد آلة بين النفس وذاتها، وهي مباشرة تدركها، ولكن نفسك الإدراك الحسي إحساس جزئي مباشر يتزن بالشدة، لأن الوجود الخارجي هو مصدر الأثار، لكن على مستوى العلم والمعرفة والفهم ما في أي له أي قيمة معرفية. واضح أم لا؟ لكن يؤثر فيك. والدليل على ذلك، على فقدان القيمة المعرفية للعلم الحضوري، هو أن كل الناس تعلم بذواتها بالعلم ليه؟ الحضوري، لكن هل صاروا علماء نفس؟ صاروا فلاسفة نفس؟ ما صاروا حسب. كل عوام الناس تدرك ذواتها بالعلم الحضوري بلا شك، لكن ما يعرف نفسه هذه جوهر ولا عرض، مادي ولا مجرد، حادث ولا قديم، حل ولا ما يعرف أي شيء، لا تصور ولا تصديق. التصديق هذا من العلم ليه؟ الحصولي، وليس العلم ليه؟ الحضوري، ولكن يشعر بها بشدة، فلا قيمة لها معرفية. المريض عندما يرجع الطبيب يشعر بمرضه بالعلم ليه؟ الحضوري، يشعر بالألم، يقول عندي ألم في صدري هنا، والطبيب يعلم بمرض المريض بالعلم ليه؟ أحسنت. مين العالم ومين الجاهل؟ طبيب. أحسنت. المريض يراجع الطبيب، مو الطبيب يراجع المريض. يعني العالم بالعلم الحضوري يراجع العالم بالعلم ليه؟ أحسنت. هذه مثال، مجرد تنبيهات حتى تفهم من هذه الأمور. للأسف الشديد يعني دخل عندنا من التصوف، اختراق التصوف في الحوزة العلمية، وطبعا كما قلت لك أول من أشار للمسألة العلم الحضوري هو المرحوم الشيخ الإشراق، ولا قبله لم يذكره أحد ولم يعطيه أي أهمية. وكما تعرف أن المنطق وسائر العلوم التي بنيت على المنطق من الرياضيات والطبيعات والفلسفة والاجتماع والسياسة، كله كل علوم إيه؟ حصولية، معلوم حضوري أصلا. اللي عظب العلم الحضوري وفتح بابه وجعل أنه هو حق اليقين وكل هذه القضايا واضح بالنسبة إلينا هم الإخوان الصوفيين اللي هم أحسنت، هو هدفه هذا. فبالتالي يعني تعظيم هذا العلم على خلاف الدراسة العلمية الحوزوية والأكاديمية اللي هي قائمة كلها على العلم ليه؟ الحصول. تفضل سؤالك. نعم. عفوا شيخنا، أنا عشان أقدر أميز لنفسي أيوة. الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، أن العلم طبعا هذا إحنا حسب ما أخذناه إيه طبعا حسب ما أعرف إيه، أن العلم الحضوري يعني لا يعني لا يبذل فيه جهد الإنسان حتى يحصل عليه، ولكن هذا مو معناه انه لا يحصل لا تكون في عنده لا يكون عنده علم. بمعنى الحين انا من اكون مثلا بحاله طبيعيه، اكون جائع ولا اكون خايف من شيء، هذا كله حضوري، ولكن هذا يعطيني علم، هذا يعطيني علم على ان اكو شيء ورا هذا الامر اللي خلاني اخاف منه او ان انا احتاج الى الطعام لان انا الان بحاجه للطعام وان كان هذا يعني حضوري مو حصول. انزين هني هذا ما له قيمه علميه؟ لا هذا الشيء ما له قيمه علميه، لا لانه جزئي. انا ضربت لك مثال انه جزئي، هو علم حق اصلا العلم، احنا قلنا العلم تصور وتصديق. اسف العلم ينقسم الى حضور وحصول. علم لان العلم هو حصول المعلوم عند ليه؟ عند العالم. العلم انا ما انكرت علميته، لكن العلم ليس له قيمه معرفيه، يعني ما تفهم شيء ما تفتهم شيء. اخونا العراقيين يعني ما تفتهم شيء وغرب حمزه، يعني هو هذا. انت ادخل النار تشعر بحرقه شديده جدا، لكن الذي احرقك ما هو مادي مجرد حادث، ما هي النار، ما هي، ما تفتهم اي شيء، لكن تصعب بالالم. علم، لكن انا اقول لك علم حسي جزئي. لذلك الفلاسفه والحكماء والعلماء ما يسموا العلوم الجزئيه علم، يسموه معرفه. معرفه، انت مو داخل المدرسه من اجل المعرفه، من اجل تتعلم كيف تحس. وانا احس تلقائيا، انا داخل المدرسه مو كيف احس وكيف اتخيل، كيف اتعقل الامور. والمدرسه مو معموله من اجل الحس، انا انظر احس تلقائيا كما تفضلتم، إذا ما يبذل فيها مجهود تلقاء تفتح عينك تشوف كل شيء. أنا ما أحتاج واحد يعلمني في المدرسة إن هذه الشمس وهذا قمر، شوف أنا شايفها بقى. واضح أم لا؟ بديهيات، ذاك من بديهيات، لكن مو علمية. العلم هو الكلي. الكلي. الأحسن تقول. فهذا مو علم، هذا اسمه معرفة. عرف، أنا أعرفه ولا أقول لك هذا أحمد ابن عمي. أنا مو علمتك شيء، عرفتك عليه. ولك هذا ابن عمي أحمد. لو سؤال. عرفته لكن مو علمتك شيء. انت مو داخل مدرسه من اجل هذا، اقول لك هذا ابن عمي وهذا ابن خالتي. وهذه قضيه بديهيه وسهله، مو محتاجه لا مدرس ولا كتاب. تفضل. هو شيء يعني تقريبا كالاحساس. هو مش كالاحساس، هو احساس. قلنا الاحساس نوعين، احساس ظاهري واحساس باطني. هذا احساس باطني، مش كالاحساس، هو احساس. نعم احساس. كما انك ما تحتاج الى مدرس في العلم الظاهري، ما تحتاج الى مدرس في العلم الايه؟ البطينة. أنا ما عايز واحد يعلمني ما هو الجوع، يعني هذا كيف أشعر بالجوع. أنا أشعر بالجوع مشرطة، مثل أنظر الشمس ما طالعة، هذا ظاهر وهذا باطن. فالعلم الحضور هي كلمة واحدة عبارة عن حس باطني، فله ما للحس من قيمة معرفية، قيمة معرفية جزئية محدودة شديدة التأثير، ولكن ليس لها أي قيمة علمية. واضح؟ لكن تأثيرها قوي. لذلك العلم الحضوري شرفه فين؟ شرفه فين؟ مو في الكشفية، في المحركية. أحسن، في المحركية. هنا طبعا قد يتبادر سؤال بالنسبة للعلم الحضوري لدى الإمام. لا سيبك من القضايا، دخلنا في القضايا الكلامية. لا أرجوك، لا خلينا كلام، لا معلش، القضايا الكلامية كان بحث تفسيرية. لا لا ما في ما في ما في ما في فرق بين الإمام وغير وغير الناس في إنه إنسان. قلنا أنا بشر مثلكم، عنده علم حصولي وعنده علم حضوري. العلوم كلها عند الإمام لها قيمة معرفية، علم حصولي. نعم الله سبحانه وتعالى علم حضوري بالأشياء لأنه هو خالق الأشياء، اللي هو مو خالق الأشياء أحسن، فهو يتميز. نعم لو أنت خالق الأشياء، العلة الفاعلية قائمة، هذا علم فوق حتى الحضوري، علم اكتنائي نسميه. واضح أم لا؟ مكتنه العلة، ويكون علمه بنفسه، الله بعلمه بذاته يعلم بقية العالم حتى قبل الإيجاد. هذا بحث آخر. فما في فرق بين الإمام والإمام والنبي وغيره، بيتميز بالوحي مو بيتميز بالمعنويات اللي احنا هذا دي. ما هو متعد مش الإنسان عنده حس عنده خيال وعنده عقل. لكن من الطراز الأول. أفهم يتميز شنو شيخنا؟ نعم. بالوحي يتميز. إيه بالوحي. أي وحي؟ الوحي هو يعني الوحي له مراتب. اللي هو الوحي هو يا إما إلهام. إلهام. هو جات الروايات هكذا حسب الروايات هذا يعني بحث مو يعني بس نقلي. الوحي هو عندنا إفاضة عند الفلاسفة، الوحي يعني عقل فعال مثلا، لكن الوحي للأنبياء يعني معلومات خاصة، يعني معلومات التشريعات الأحكام التشريعية يعني قدسيته في هذا الأمر. لكن يكون كل إلهام، ممكن تمثل في الخيال كما جاءت الرواية. نعم مو علم حضوري. فضل. قالوا أن العلم الحصولي قابل للخطأ دون علم. ليه هذا على كون تفصيله هذا يأتي بحث المعرفي، احنا جبناه بالعرض. نعم في ندرس المعرفة يعني هذا تفصيله إن شاء الله، لكن عمرناه بالعرض. لا ما بعد اذا عرفنا هكذا مفيش يكون مقابل الخطا، انما الوضع يفسر. وبالعكس الحس الظاهري احسن من الحس الباطني. ليش؟ لانه على الاقل موضوعي يعني الجميع يشاهده، اما الاخر مجهول المنشا، ما تعرفش هذا جه من دخلك منين هذا. وكثير الانسان يكون جوعان يقول لك انا خائف، وبعد الحين حتى في تفسيره انه مجهول المنشا. فنفس الخطا اللي لم يكن خطا واكثر من العلم الايه؟ الحس الظاهري. المهم احنا من هنا ورايح، احنا قلنا هذه المقدمه باب حتى نسد باب العرفان والتصوف على طالب العلم. هذه نقطه مهمه جدا، ان هذا الباب اذا انفتح في بدايه التعليم المدرسي هذه اكبر مفسده تصيب الطالب. واحنا نشوف المشاكل والمفاسد اللي بتحصل لبعض طلاب العلوم، اما ينفتح عليه باب العرفان وهو لسه في الف باء التعبير بسم الله الرحمن الرحيم، ينفتح بالعرفان بعد ما يفلح اصلا، لا يفلح عليه اصلا بعد ذلك. ايه الناس تترك الحوزه، وانا كان لي اصدقاء الحوزه، ياخذ الكتاب المفتاح الجنان يروح في الحرم يقول انا خلاص عرفت الحقيقه، هي حقيقه ذلك، هي نغرق الحوزه في داعي الحوزه، واضح ام لا؟ اذا كان الامر هكذا لا يطيق الحكماء ولا يطيق الانبياء، واضح ام لا؟ المهم فصار العلم حجاب والجهل نور، واضح؟ فالقضايا دي كلها احنا قلنا عندي غرض فيها ان انت سد هذا الباب، والعلم وشرف العلم والعلم الايه؟ الحصولي. العلم الحضوري له شرف اخر ليس العلم الحصولي، نشير اليه باب المعرفه، ولكن عايزين نقول شيء ان هنا لا علم حصولي الا بعد العلم الحضوري، هذه نقطه مهمه جدا. ان العلم الحضوري منشا انتزاع العلم الحصولي، لان العلم الحصولي صوره ومعنى تنتزع منين؟ مو من العدم، تنتزع مو من المعدوم، تنتزع من الايه؟ من الموجود، فلازم الموجود يحضر عندك حتى على ذلك انك ايه؟ تنتزع ايه؟ منه الايه؟ الصوره احسن، يكون حاضر عندك. اذا كان محسوس يكون حاضر عند الحواس. وبننتزع الصوره، بتحط يدك تضع يدك في النار وبننتزع الصوره الحسيه للنار، الحراره مثلا. واضح؟ فالعلم الحضوري منشا العلم الحصولي، هذا نقطه مهمه جدا. منشاه. ده يعني مستوى الاحساس، بعد ذلك التعقل عندما ياتي ايضا نفس الشيء، لانه هو لا تعقل بدون ايه؟ حس، من فقد حسا فقد علما. صورة حسية ثم الخيالية ثم المعنى العقلي. فإذا وهذا كله فرع الارتباط بالإيه؟ بالموجود الخارجي مباشرة كما علم نفسي وانفعالاتي، يا إما بتوسط الحواس والجوارح الإيه؟ الخمسة. واضح؟ هذا هو القانون. عفواً شكراً. طبعاً. أنا ممكن أن أميز أن العلم الحضوري أن يكون كالحس. شو عندنا أتخيل يعني حتى ما ورد فيه ولا شيء، يعني لا رواية لا على إيه؟ آية أن العلم الحضوري يعتبر كالحس. هو الرواتب يحكي بعلم الحضور في الرواتب، المصطلح أكاديمي هذا. لا أقصد يعني كشاهد كدليل. هي. يعني حتى أنا أطمئن قلبي. وانت تمني بالرواية؟ انت شحنت اصبر شوي يعني. لا مغازل موجود، لا ما في هذا يعني الحضور موجود، ما هو مذكور في الرواية اصلا يعني. يعني اقصد ابي شاهد يثبت لي، يعني حتى لو شاهد نفسك انك تعلم نفسك من الحضور لا شك بذلك، ولا تفهم شيء، ما تفتهم شيء بكل عقلك انت، ولا يلزم نقول كل الناس العوام علماء نفسه وفلاسفه نفس وما يعرفش مشكله اي شيء، مو ارقى انواع العلم حق اليقين كما يقولوا، واضح بلا وما يفهم شيء، عندك شك انه هذا عمي، وما عندك شك انه ده يدرك نفسه العلم الحضوري، يدرك العلم الحضوري وما يفتي بشيء، عمي انت بسميه عمي جاهل، واضح ام لا؟ طيب اخير دليل ما يحتاج روايه يا حبيبي، قطع يقين واضح امامك انك انت لم تعلم نفسك انك انت مثلا مجرد الا بعد دراسه علم النفس الفلسفي، من الفلسفه عرفت نفسك، مو من ادراكك لنفسك عرفت نفسك، مجرد احساسات ساذجه قويه لكن ساذجه جزئيه وساذجه سطحيه مبهمه مو معروف الشارع ومن اين جاء وما معنى ما في، واضح ام لا؟ الفهم العلم يعني الفهم، واضح ام لا؟ طيب يكفي هذا المقدار. اذا العلم ينقسم الى حضوري وحصولي. الحصولي له مراتب ايه؟ ثلاث. اول مرتبه ليه؟ ثم خياليه ثم العقليه، ما نكرر، واضح؟ طيب هذه كل حصولي، هذا صوره محسوسه ومتخيله والمعاني المعقوله، هذه كلها ايه؟ حصولي، مو وجود الخارجي، صورة الشيء أو معنى الشيء، هذا كله إيه؟ مراتب العلم الإيه؟ الحصولي. ثم المعقول منه اللي هو المعنى المعقول هو المعنى الكلي، هذا هينقسم إلى تصور وإلى إيه؟ تصديق. طيب ما معنى التصور؟ هو طبعا العلم هو العلم أفضل تعبير له، تعريف له بصورة يعني بكلمة واحدة، يعني الانكشاف، الانكشاف، فهموا الانكشاف، الحالة الانكشافية للنفس بعد حصول هذا المعنى أو الصورة عندها، انكشاف، واضح أم لا؟ هذا الانكشاف ترى أن يكون يتعلق بالمعاني المفردة مثل معنى الإنسان، معنى الجن، معنى الإنس، انكشاف المعنى، هذا يسمى إيه؟ تصور. يبقى التصور عبارة عن انكشاف المعنى، وهو المرتبة الأولى من الإدراك الحصولي الكلي. أو لا، الحكم على الخبر، الحكم على الخبر، هذا يسمى إيه؟ تصديق. الخبر واضح ما هو؟ هو عبارة عن الجملة ليه؟ الخبرية، جملة المفيدة الخبرية التي يكون قابلة للصدق وقابلة ليه؟ بالكذب هذا هذا معنى الخبر يعني قابلية أو شأنية الصدق أو الكذب. طيب أنت عندما إذا حكمت على الخبر طبعا إنما التصديق التصديق إنما يأتي بعد الايه التصور. من لم يفهم معنى العالم حادث لا يمكن أن يصدق بأن العالم حادث أو ليس بحادث. لابد تفهم الأول لأن الخبر مؤلف الموضوع ومحمول ونسبة بينهما. فلابد تتصور الموضوع تتصور المحمول والنسبة بينهما ثم تحكم بأن هذا المحمول ثابت للموضوع أو غير ثابت. طيب إذن التصديق هو الحكم على الخبر. واضح هيك المواحدة. الحكم ما معنى الحكم هنا؟ هذا للأسف ما كثير ما مواضح في كتب المنطق. الحكم يعني إيش؟ حكمت بأن العالم حادث يعني إيش؟ في كلمة واحدة يعني حكمت. في قطع لا. أحسنت بارك الله فيك. يعني رجحت. حكمت يعني رجحت. رجحت ماذا؟ رجحت أحد طرفي النقيضين. رجحت أحد طرفي النقيض. إن الخبر له نقيضان. العالم حادث نقيضه إيه؟ طيب ليش العالم حادث؟ فيا حادث يا مو حادث. فأنت الآن مردد. إذا رجحت أحد طرفي النقيضين وهو الحدوث أو اللا حدوث فقد إيه؟ حكمت. إذا أنا عايز أوصلك. حكمت يعني رجحت. واضح أم لا؟ حكمت يعني رجحت. بس احفظ هذه الكلمة. طيب أحد طرفي النقيضين. هذا الترجيح على نحوين. إما ترجيح 100% مع إعدام الطرف المقابل سد المعلمي كليا أو ترجيح أقل من 100% مع احتمال وقوع الطرف الايه؟ المقابل. الأول يسمى ترجيح ايه؟ والثاني أحسن. هذا معنى الظن وهذا معنى القطع. يقيني قطعي جزمي كل المترادفات. الحكم القطعي مع إلغاء الطرف المقابل بالكلية يسمى قطع أو يقين. إذا فتحت باب الاحتمال احتمال من كان من 51% إلى 99% من 51 إلى إيه 99 هذا كله ظن. واضح ملا هذا يسمى ظن 100% قطع. واضح ملا 50% يصير إيه أحسن. ولا من جهل هذا ليس من العلم حتى. يعني لا أدري لا أدري عن شيء يعني عاجز عن الترجيح فقط هذا الشك والترديد. ما إذا رجحت فقد حسنت والحسن هو درجة. واضح لا يظن يقطع يخرج عن العلم الشك أحسن من موقع الجهل. الشك كما سيأتي الشك جهل. الشك أنا لا أدري كيف يكون علم. الشك أنا أشك أنا لا أدري لكن هو عنده تساوي الطرفين ولكن عنده علم يعني نقول بالأصولية بالهذا. لا هو عنده علم تصوري. علم جامع. لا يعني أنا أفهم معنى العالم وأفهم الحادث ومعنى الحادث أفهم لكن ما أدري هل العالم حادث أم لا. لا أدري لا أدري ما عندي حكم ما عندي ترجيح. فهمت؟ إذا رجحت ولو 51% هذا يصير علم. هذا حكم من حكم والحكم تصديق وتصديق علم. العلم تصور أو تصديق. واضح أم لا؟ هذه نقطة مهمة جدا. العلم تصور وتصديق. هذا هو التقسيم اللي قلناه. العلم وأقسامه. العلم هو انكشاف الشيء للنفس وهو متوقف على ارتباط النفس بالمعلوم وحضوره عندها. لذلك أكدنا بدون علم حضوري ما في علم حصولي. هذا أيضا شرف للعلم الحضوري. تفضل. كلمة الانكشاف نفسها الحضور. لا لا لا لا لا لا لا الانكشاف الانكشاف بعد الحضور. إذا حضر انكشف. هذه بعد أنت من جراش بحث فلسفي الآن. العلم له ثلاثة إطلاقات. نفس الكيف النفساني هذا مقولات العشرة مقولات الأعراضية كيف النفساني وهذا وجود خارجي موجود ذهني أصلا يطلق عليه العلم أيضا. والحيثية الثانية اللي هي نفس الصورة العلمية من حيث هي كاشفة على المعلوم اللي تكون من نفس مقولة المعلوم المسمى بالوجود الذهني. الوجود الذهني وجود مثالي في قبال الوجود الخارجي الأصيل. الوجود ينقسم إلى خارجي وذهني. الوجود الذهني مو كيف النفساني. كيف النفساني وجود خارجي لكن لا نفس حيثية المرآتية الكاشفية نفسها هذا يسمى الوجود الذهني وأيضا علمي يطلق عليه علم. أما العلم الذي ينقسم إلى تصور وتصديق لا الإطلاق الثالث وهو حالة العالم من حيث حصول المعلوم عنده، يعني حيث انكشافي عنده، هذا يسمى حالة انكشافية. يعني انكشاف يعني شيء انكشف لشيء، فعايز عالم وايه ومعلوم. اما تلاحظ ان الاطلاق الاول والثاني كان مركز على المعلوم، ملوش علاقه بالوضع. لا، اسمين متعلقين بالمعلوم واسم متعلق بالعالم. نعم، اسمين متعلقين بالمعلوم. احسن احسن. المعلوم من حيث هو قائم من نفس، والمعلوم من حيث هو هو، والاخر لا العالم من حيث عنده المعلوم. واضح ام لا؟ يعني هذا خلاف القسم الاول، هو المعلوم من حيث هو قائم بالعالم. لا، العالم حاله نفسانيه، اذا تصورك وتصديقك حاله نفسانيه عبارة عن انكشاف المعنى لك او انكشاف الحكم لك. انكشاف المعنى هذا يسمى تصور، انكشاف الحكم هذا تصديق. واضح؟ حالة انكشاف. وللأسف كثير من سألت معظم طلبة الحوزة ما يعرف مقسم التصور والتصديق ما هو. يعني يخش مباشرة العلم تصور وتصديق من دون ما يبان المقسم ما هو. انا سألت بعض الأساتذة الكبار يعني متوقف فيها. المهم هذا في البحث العميقة شوية مو محلون. العلم هو انكشاف الشيء للنفس، وهو متوقف على ارتباط النفس بالمعلوم وحضوره عندها. وهذا الارتباط طارة يكون مباشرة، العلم الحضوري. إذن الحضور عبارة عن ارتباط مباشر، مثل علمنا بذواتنا وحالاتها. وطارة يكون بواسطة الايه؟ الآلة. لكن هنا أنت أضف هذه نقطة، طارة يكون، لا نعم نعم، وهذا ارتباط طارة يكون مباشرة اللي هو بترتهم اكتب بالوجود الخارجي للمعلوم، بالوجود الخارجي للمعلوم. يعني يكون مباشرة بالوجود الخارجي للمعلوم. ليه؟ لانه الصورة المحسوسة عند الصورة العلمية او المعنى معلوم مباشرة عند النفس. انا ما اعرف الصورة بصورة والمعنى بمعنى، لكن مو علم حضوري. ها، البعض يعتبر ان هذا العلم ليه هذا حضوري، مو علم حضوري، هذا علم مباشر. لان هذه الصوره في النهايه صوره. الفرق بين العلم الحضوري والحصولي في المعلوم، المعلوم اذا كان الوجود الخارجي هذا حضوري، اذا كان صوره او معنى فهو ايه؟ حصولي. واضح ام لا؟ احسن. فهذا علمك انت بالصوره، انا اعلم هذا القلم الخارجي بصورته، يعني بتواصل الصوره، لكن انا ما اعلم الصوره بصوره بعد سلسل، انا اعلم الصوره مباشره، لكن علم مباشر لها حصولي، لأن المعلوم صورة الشيء، صورة الشيء مو يسمى حضور. الحضور يعني وجود خارجي بعد. فهذه نقطة مهمة تضيفها أنت، المفروض تضاف في النسخة القادمة. يعني إحنا عملنا نسخة مؤقتة حتى في بعض الأخطاء. مباشر بالوجود الخارجي للمعلوم، مش تعلمنا بذواتنا ونحن ذاتي علمه مباشرة وحالات مثل الخوف والألم والجوع وغيره. واضح؟ هذا علم حضوري. ها؟ هذه الكلمة جزء المتن؟ لا أنت، لا لا لا، ضها مني أنا. مثل علمنا بذواتنا وحالاتك. وطارة بواسطة الآلة. الآلة هنا العلم الحصولي. نعم. الآلة بواسطة. طارة يكون مباشرة بالوجود الخارجي للمعلوم، وهو العلم الحضوري. وهو العلم الحضوري. طبعا أنا لا، هو أنا عارف المتن هذا كتبه أحد المشايخ لأنه عايز يلغي العلم الحضوري من الذهن بالكلية. يعني مباشرة يروح على العلم الحصولي. لأن هذه فعلا تقسيم العلم الحضوري والحصولي بدعة بدأت من شيخ الإشراق. العلم الموجود من أول أرسطو في التعليم الأول الحصولي فقط. يعني التقسيم إلى حصولي وحضوري مبتدع، أول من ابتدعه المرحوم شيخ الإشراق. لم يتكلم أحد، أنت تقرأ شفاء الإشراق كل ابن سينا ما في إشارة للعلم الحضوري. واضح لا؟ فهو ظهر هنا عايز يمشي على سنة السلف الصالح من الحكماء ويعرض عن العلم الحضوري حتى ما يحصل يعني أي مشكلة لطالب العلم. ينفتح على قضايا ما في داعي ينفتح عليه في هذا الوقت الحالي. لكن طبعا الان بما ان كل شيء انكشف في الحوزه ما عاد في يعني حجاب واضح، تلوثت الان اشياء يعني مشكله تروح تبوظ الخانه اللي يمكن تروح الوجود، ما عاد في بعد ذلك يعني اي نوع من الضوابط ولا ايه يعني خلاص انفلتت يعني واضح لا، عامل الاختلاط الجنسي خلاص الشباب فسد واضح لا، يعني هذه ما في يعني قوانين ما هذه لا حرمتها ولا لها دقتها. مذكور البياع السماك يعني يسكنك على روحه الوجود يعني ليه ينتشر على المنابر، وده تقصير من طلبه العلم. الامور هذه لها حرمتها. تجد بعض الناس درس فصول الحكم في قلب الحرم، في قلب الحرم، وناس يجوا من جزء الخانه يحضروا الدرس ويستمع يعني قضايا يعني وقع جريمه يعني علميه. المهم يعني قضايا كل شيء له مرتبه وله وقته. والان فربما هذا نحمل هذا انه هو اعرض عن مساله العلم الحضوري وبدا يقصد العلم المباشر، يعني ليه العلم بالصوره نفسها حصول العداء، والثاني باللا مباشر يعني بالآلة. واضح ام لا؟ الصورة الأشياء الحاضرة عنده مباشرة. المهم يعني احنا فقط الخارجي، المراد الخارجي هنا ما هو الوجود الخارجي على ماشي الأصل، الأصيل مش لازم الخارج، لازم الخارج وجودك في الخارج. الآن الإنسان بالنار. بليه؟ بالنار. وجود النار. أي وجود؟ لا علمك تبصوت النار. الحرارة التي يحترق بها هو بالوجود. لا لا لا لا طبعا صورة حسية، إحساس، إحساس هسا المحصول هذا واضح. فلما أنا فيها شوية إرباك هذا تزبط يعني. المهم إحنا ما قلنا هذا الأمر يا إما وجود الشيء حضوري يا إما بصورة الشيء أو معناه حصولي. والحصول هذا واضح لا نقسمه لأنه هو يكون يعني يمكن هذا بمراتبه ثلاثة كمسائل إن شاء الله. فكل هذا الارتباط طارة يكون مباشرة مثل علمنا بزواتنا وحالاتها، يصير علم وجداني بعد واضح مقصود بالحضور يعني. وطارة بواسطة الآلة كعلمنا بالأشياء المباينة لنا، وهي لها مراتب ثلاثة، وهي على ثلاث مراتب: مرتبة الإدراك الحسي وهي حضور الصورة الحسية الأشياء، عند مواجهتها، عند مواجهتها لواحدة من الحواس، والخيال هو حضورها في غير حال المواجهة، والعقل هو حضور المعاني الكلية المجردة عن المادة وآثارها، وآثارها. واضح أم لا؟ كما قلنا بين هذا قبل ما نعيد بعد، فقدنا الحس والخيال والعقل، وقلنا المجردة عن المادة مو عن الماهية، مو الإنسان، يعني مجرد عن الإشارة الحسية، مش زي غير كلي، وكان هو إنسان أبيض رجل إلى آخره، واضح أم لا؟ لكن مجرد عن المادة، عن الإشارة الحسية، عن الوضع، واضح أم لا؟ طيب. وهو على ثلاث مراتب يعني مطلق العلم. العلم الحصولي بعد، الحصولي. نعم. لو وسط الآلة يكون، يعني وسط القوى الحسية، آلة الحس، آلة الخيال، آلة العقل، واضح أم لا؟ طيب. أما المباشر هذا اللي هو ليه؟ العلم الحضوري إذا كان الوجود أو الصور حصولي. لو بالصورة حصولي بعد، نفس الصورة حصولي. إذا كان لا بالوجود الخارجي يصير إيه؟ حضوري. فالعبارة هنا فيها إرباك شوية. طيب. كما أن الإدراك العقلي هنا يقسم الإدراك العقلي إلى إيه؟ تصور وتصديق بعد. كما أن الإدراك العقلي ينقسم إلى التصور والتصديق. فالتصور هو فهم المعنى وإدراكه إدراكا بسيطا، يعني يعني خالية من الحضور. أحسنت. فهو انكشاف المعلوم في الواقع من جهة معناه وحقيقته. هذه عبارة مهمة، إن البعض توهم إن المطابقة للواقع متعلق فقط بالتصديق، كما هو شريف منطق مظفر وغيره. التصديق يعني إيه؟ إن ما أعتقده هو مطابق للواقع، نفس الشيء. التصور، إن اللي بيبحث عن التصور بيبحث عن التصور في الواقع أيضا. أما أقول لك ما معنى الجن، يعني ما معنى فين؟ في الواقع، مو معنى في وجه نظرك، ما معنى في الواقع، واضح. ولذلك التصور دخل في المنطق من حيث التصحيح والتخطئة. هو إذا كان مناظر للواقع لمعنى الخطأ، الخطأ يعني الغير مطابق للواقع، واضح. فده من الخطأ الشائع في الحوزة، إن نشور النظر للواقع مختص بالتصديق فقط، إذا كان مختص بالتصديق بمعنى أخطأ التصور، بمعنى تصحيح التصور، بمعنى دخول التصور في المنطق. أنا أقول تصحيح التصور حتى يميز بين الواقع وغير ليه الواقع. لكن هنا المرتبط بالواقع ما هو، أو مقيس الواقع هو المعنى، وطرف المقيس الواقع هو ايه؟ بارك الله فيك، احسن طول حكم. لكن كلاهما مقيسان الى ايه؟ للواقع، عشان طرف تقيس المعنى للواقع، وطرف ايه؟ تقيس الايه؟ حكم للواقع. لذلك يقول فهو انكشاف معلوم في الواقع من جهة معناه وحقيقته. هذه إشارة دقيقة مهمة. والتصديق كما قلنا هو الحكم، هو الترجيح. والتصديق هو الحكم، أي ترجيح النفس، أي ترجيح النفس لأحد طرفي النسبة المدركة بين أمرين، يعني اللي هم إيه؟ الموضوع والمحمول، والحاكية عن واقع العلاقة بينهما. فهو انكشاف لكن حكمي، مو معنوي، حكمي مو فهمي، بمعنى انكشاف ثبوت النسبة أو عدمه للنفس، ويختص بالمركبات التامة الخبرية. متعلق التصديق خبر، مو المعنى المفرد. طبعا التصور قد يكون تصور مفردة مثل العالم، وغيره تصور مركب مثل العالم حادث، تصور مع الشك، واضح. هذا يصير تصور فقط، لا تصور مركب. فالتصور أيضا ليس دائما مفرد، قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. ثم يأتي إلى تقسيم العلم التصديقي كما قلنا إلى ظن ويقين. والعلم التصديقي ينقسم إلى يقيني وظني. فاليقين هو ترجيح أحد طرفي النسبة، يعني أحد طرفي النقيض، من دون احتمال الطرف الآخر. أما الظني فهو ترجيح أحد طرفي النسبة مع احتمال الطرف الايه؟ الآخر. ده واضح. ثم بعد ذلك في تقسيم آخر للعلم إلى علم بديهي وعلم نظري. واضح. والبديهي هو مبدأ الايه؟ النظري. لولا البديهي ما كان هناك ايه؟ نظري. هو المبدأ الأول والمنطلق والأساس. واضح؟ واضح في نفسه. إما تصور بديهي مثل معنى الوجود، يعني لا يحتاج إليه إلى معرف. وإما تصديق بديهي مثل امتناع اجتماع الناقدين أو الكل أعظم الجزء، يعني لا يحتاج إليه إلى دليل، لا يحتاج إلى معرف. هذا التصور البديهي لا يحتاج إلى دليل، هذا التصديق له البديهي فلا يحتاج إلى دليل. بهما التعريف وبهما الاستدلال. واضح؟ نعم. عفوا شيخنا، الحين التصور الآن يختص بالمعرف صحيح؟ أي زي. كاسب التصور. كاسب التصور إذا كانوا على ما تفضلت إن أشاروا في منطقة المظفر أو غيره إن التصور لا يجب أن يكون مطابقا للواقع. غير ناظر، مو لاجب وناظر. غير ناظر. ليش مثلا يشكلون على التعريفات مثلا؟ إنه هذا إشكال، هذا ما قلته أنا. لا معنى بعد ذلك للتصور الخاطئ، ولا معنى لإدخاله في المنطق لتمييز الصادق من الكاذب منه. واضح أم لا؟ هذا يؤكد كلام. نعم نعم نعم. واضح. عفوا شيخنا، تفضل. في أي مرتبة من مدارك العلم المصوري؟ نعم. علم الوهمي في أي مرتبة من مراتب؟ قلت لك هو تركيب. أخ سأل البحث السابق، قلت له مثلا حب زيد، يعني مركب من المعنى العقلي والصورة الخيالية الجزئية. حبك لأبيك، حبك لابنك، هذا ايه؟ معنى جزئي، اسمه معنى جزئي. بس احنا نتراد للبسائط، الوهم في المركبات والتفصيل على ورقة علم النفس الان. واضح؟ هذا ليس له مدخل في المنطق الان. طيب الى هنا نكون انتهينا الى من معنى العلم واقسامه. واضح؟ ندخل فيما يقابله وهو الجهل واقسامه. طبعا الجهل هو في مقابل العلم. الجهل طارة يكون بلحاظ وجود المعلوم أو عدم. نعم. الإنسان الذي ليس عنده علم، يعني ليس عنده معلوم، فهو جاهل. هذا جهل إيه؟ بسيط. بسيط. طارة يكون جهل تصوري، طارة يكون جهل إيه؟ تصديقي. هم تصوري وهم تصديقي. هذا جهل بسيط. هذا بلحاظ وجود المعلوم من عدمه. فالتقول هنا بين العلم والجهل البسيط يسمى التقول ايه؟ بين الايه؟ ها؟ ملك والعدم. احسنت، ملك والعدم. يعني شيئين الاتصاف موجودة. شيئين الاتصاف موجودة. الجاهل هو الذي لا يعلم، ومن شأنه ان يعلم ولكن لا يعلم. واضح ام لا؟ مش لا ادري. جهل تصوري يعني لا افهم. لا أفهم معنى الجن، فعندي جهل بسيط تصوري مع التفاتي لجهل. تصديق، جهل تصديقي يعني لا أعلم هل النفس مادية ولا مجردة. أعلم معنى النفس، أعلم معنى المادية أو المجردة، لكن لا أعلم الحكمهم. الجهل بالحكم. واضح أم لا؟ فهذا جهل تصوري وجهل تصديق. هذا بلحظة الجهل ليه؟ البسيط انقسم إلى تصوري تصديقي. واضح أم لا؟ ينقسم انقسام العلم انه هو مقابل العلم. فاذا كان العلم ينقسم الى تصور وتصديق، فالجهل ينقسم الى عدم التصور وعدم الايه؟ التصديق. يعني الجهل تصوري وجهل الايه؟ التصديق. لذلك يقول الجهل واقسامه. واما الجهل فهو ما يقابل العلم، اي عدمه في من يكون من شأنه الاتصال به. وهو اي الجهل ينقسم بانقسامه، يعني بانقسام العلم. فعدم انكشاف المعنى وعدم تصوره يسمى جهلا تصوريا. وعدم الحكم بترجيح احد طرفي النسبه في القضايا الخبريه هو الجهل ليه؟ تصديقي. واضح. وعليه فالجهل التصديقي يكون عندما تتحير النفس وتشك، فلا ترجح احد الطرفين على الاخر. هنا هذا الشك ليس الا الجهل التصديقي. تعبير اخر عن الجهل التصديقي هو الشك. واضح؟ يعني عدم الحكم، الترديد في الترجيح. ثم أن لهم تقسيما آخر. تقسيم آخر باللحظة الالتفات إلى الجهل وعدم الالتفات إيه؟ هو جهل، يعني الجهل يبقى معنى الجهل هو عدم العلم. ولكن طرد أن الإنسان يكون ملتفت إلى جهله وهو العلم بسيط، طرد أن يكون غير ملتفت به إلى جهله فيسمى جهل إيه؟ لماذا سمي جهل مركب؟ لأن الإنسان غير ملتفت إلى جهله من أنه عالم مركب من جهله، من الجهل بالواقع والجهل بالجهل والجهل بالجهل والجهل بالجهل. الجهل البسيط عالم بجهله، جاهل صح بالواقع لكن عالم بجهله. أما هذا جاهل بالواقع مثل الجهل البسيط يعني لا يعلم، وجاهل أنه جاهل، هذا أسوأ حالة. نعم يجهل بجهله، جاهل بجهله. وإذا اخترته خطورته حال العقائد الفاسدة، لا خطورته ما هي أحسنت هو ما يطلب العلم أحسن ما يهتدي لا هو على نفسه، هو يدور نفسه أولا، هو في مانع موجود هو يقول مستغني. عفوا شيخ، في حال الذم يعني عدم تحصيل اليقين والقطع، هل هذا يعني يدخل في باب الجهل؟ لا لا لا، احنا عرفت، شوف انت احفظ المصطلحات. احنا قلنا التصديق يعني الترجيح، والترجيح ينقسم الى ترجيح قطعي وترجيح ظني. فالترجيح خلاص الحكم حكم علم، تصديق من اقسام العلم، واضح؟ الظن علم بلا شك، لكن علم ناقص، لكن علم يصدق عليه حد العلم، واضح؟ فهذا هو الجهل ليه المركب، مثل اصحاب العقائد الفاسده الذين يقاتلون من اجلها وغير قابل اصلا للنقاش، غير قابل للنقاش. ذاك الانسان لابد دائما يكون عنده اريحيه، يكون عنده استعداد دائما للنقاش للحوار حتى مع حصول يقين عنده. اليقين مو مانع من الحوار، العقل عنده هذه الاريحيه. وهم بعض الاشياء ضمن الشبهات الحداثويين انهم يقولوا عندما ينكرون اليقين يقول هذا مانع من الحوار، لانك اذا كنت قاطع برايك وترى كل ما خافه باطل انت على اي معنى تجني تحاور، ويرون هذا منشا التعصب. نعم هذه مغالطه كبيره جدا، ويا اخي شيء عجيب يعني حتى اجلس اتحاور معك لابد اشك في اعتقالاتي. ثم يا اخي الشك والظن والقطع هذه حالات نفسانيه اختياريه ولا غير اختياريه؟ غير اختياريه. احسن، لو انت عندك دليل تام يحصل لك قطع، دليل ناقص يحصل لك ظن، ما عندك دليل تقع في الشك. يعني شوف هذا يعني جاهل بوصول العلم، يعني هذه الحالات النفسانيه مو بيدي، مو باختياري انا اني اشك او اظن او ايه او اقطع، انا مضطر للقطع، مضطر للظن، مضطر للشك بحسب توفر الدليل وشدته وضعفه او عرض توفره، واضح ام لا؟ فمو بيدي. لكن اللي عقل عنده هذه الاريحيه انه هو مع اعتقاده وقطعي يمكن ان يناقش، يجتمع ليك يعني انت خير دليل مش ده، وعلى الاقل اقول لك انا هثبت لك ان ان ان, إن الكل اصغر ده الجزء، تستمع اليه ام لا؟ فغير ده ايه؟ تستمع اليه ام لا؟ لا لا مش تستمع ليه، المانع استمع ليه وتفضل بين منه، مو معنى لابد ان اشك في هذه القضيه حتى استمع ليك، لا استمع، عندك دليل تفضل بين، وحتى قلق الناقدين لا يجتمع استفضل بين، ربما عنده والله اعرف الاولى ان الله سال الثلاث بلاش سال الثلاث، استمع ليه ام لا؟ تفضل، عنده شبهه على التوحيد استمع ليه، مو باب يعني المجاراه، لا استمع ليه، ما حفظ اليقين موجود، يعني العقل عنده هذه الاريحيه الموجوده. التعصب برد نفسي اخلاقي علاقته بالعلم هذا، واضح ام لا؟ ما حسناش على اداب الحوار، هم بيخلطوا الاخلاق بالعلم، واضح؟ هذا الامر ليس بصحيح. فهذه نقطه مهمه، انا كل شيء له مورد ابتلاء زي ما بيقول الفقهاء، احنا بنذكره، هذا مهم، ممكن يطول البحث شويه لكن مهم، لان الهدف هو الاشياء دي كلها اقصد تعرفوها انتم، ولكن هنبين الاشياء اللي هي الدقيقه والاشياء اللي هي مرتبطه بالواقع اللي هي مورد ابتلاء الناس فعلا، واضح؟ طيب. قد يكون العلم إذن منشأ للجهل طبعا. كيف؟ كما تفضلت هنا هذا الملاجج أو المجادل يكون عنده علم، لكن هذا العلم هو منشأ جهل. لا يصير جهل مركب، هذا مو علم، هذا يعني بمعنى مصور لك جهل تصديقي، واضح لا؟ نعم. قال ثم إن لهم تقسيما آخر للجهل باعتبار التفات صاحبه إليه وعدمه، يعني التفات صاحبه إلى الجهل وعدمه، وهو تقسيمه إلى بسيط ومركب. فالجهل البسيط هو عدم العلم بالواقع مع التفاته إليه إلى جهله، والمركب يعني الجهل المركب هو عدم العلم بالواقع مع عدم التفاته إلى جهله، وهو يحسب نفسه عالما به. وعلى هذا فأقسم الجهل كام؟ أربعة، هذا أيضا مخالف شوية للمجرد مرد في المرحوم مظفة. أربعة نفس الشيء، جاهل بسيط تصوري وجاهل بسيط تصديقي، جاهل مركب تصوري وجاهل مركب إيه؟ تصديق. نعم، جاهل بسيط تصوري مثل ماذا؟ مثل أعلم معنى الجن. جاهل بسيط تصديقي يعني لا أعلم العالم حادث ولا قديم. جاهل مركب تصوري يعني أعلم أن الإنسان مادي، هذا علم خطأ. أتصور أن الإنسان، تصوري الإنسان يعني تصور الإنسان مادي مجرد من خطأ، واضح أم لا؟ جاهل تصديقي سأن الله ثالث ثلاث، واضح أم لا؟ وأعتقد بذلك، واضح؟ أؤمن بأن الله ثالث ثلاث، وهذه كالنصارى مثلا جهل تصديقي مركب، واضح أم لا؟ فهذه التقسيمات أربعة كلها، ما في يعني ما في فرق بين الجهل البسيط ومركب تصورا وإيه؟ وتصديقا، واضح أم لا؟ إنسان إذا عرف الملاك، عرف الملاك بعد ذلك سهل، المعرفة الملاك مهمة. الجهل البسيط التصوري عدم تصور معنى الشيء مع التفاته إلى جهلي وعدم تصوري. الجهل البسيط التصديقي عدم ترجيح أحد الطرفين النسبة مع التفاته إلى جهلي وشكي، كلاهما في التفات تصورا أو تصديقا. أما جهل مركب عدم التفات نفس الشيء لكن عدم التفات. الجهل المركب التصوري عدم تصور المعنى الواقعي للشيء وتصوره لمعنى آخر، وتصوره لمعنى آخر مع عدم التفات إليه. لجهل كل إنسان جسم مادي مثلا، ما يقول حيوان ناطق حيوان. الجهل المركب التصديقي، هذه اللي أنكرها المرحوم مظفر هو نتيجة هذا اللي احنا قلناه في الأول، أنه نظر المطابقة للواقع فقط ليه؟ التصديق أحسن، زي قال لا معنى الجهل المركب ليه؟ في التصور، واضح أم لا؟ كيف؟ يتصور الإنسان بأنه مادي، هذا تصور خطأ، تصور خطأ يؤدي إلى تصديق خطأ. الجهل المركب التصديقي عدم ترجيحه لما حقه الترجيح من طرفي النسبة وترجيحه للطرف الآخر مع عدم التفاته ليه؟ لجهله، ويعتقد بكون ترجيحه مطابق لما هو الحق، قبل نعتقد أن الله ثالث ثلاثة، واضح أم لا؟ طيب، هذه أقسام الجهل ليه؟ الأربعة البسيط والمركب تصورا وتصديقا. طيب هنا تنبيه إلى إيه؟ إلى مناشئ الجهل. يقول الجهل التصديقي طارة يكون منشأه الجهل التصوري، يعني أنا مثلا لا أعرف معنى الجن فلا أعرف هذا الجن حادث أو قديم، فأنا جهلي التصديق معلول ليه؟ لجهلي ليه؟ تصور شيء طبيعي، التصور قبل التصديق، التصديق فرع التصور، فلجهلي لمعنى الجن أحكام الجن معرفة، أحكام الجن معرفة لا، واضح أم لا؟ هذا. وطارة لا أعرف الجن، أعرف معنى أنه موجود من النار، لكن أقول مثلا قديم وهو حادث مثلا، فالجهل التصوري طارة أن يكون معلول للجهل التصديقي، للجهل التصوري، وطارد يكون لا مو معلول، مع العلم التصوري يكون فيه ايه؟ جهل ايه؟ تصديقي، واضح ام لا؟ لذلك يقول قد يكون منشأ الجهل التصديقي هو الجهل التصوري، وقد يكون منشأه شيئا اخر لعدم الدليل الخطأ. فمثلا في الجهل البسيط قد لا يتصور شخص معنى النفس فلا يستطيع ان يحكم عليه بشيء، وقد لا يكون كذلك، يعلم كمن يعرف معنى النفس ويعرف معنى التجرد، ولكن لا يعلم بأن النفس مجردة لعدم قيام الدليل لديه على ثبوت النسبة وانتفاءها. أنا أعلم، ما تقول هل النفس مجردة أم لا؟ أفهم معناك، لكن ما أدري معنى الدليل على تجردها أو على مادياتها أو على عدم تجردها. فجهل تصديقي مو منشأ الجهل ليه؟ تصوري، وإن تصور مو ملزم أنك تكون إذا تصورت الشيء صح إذا لابد أنك إيه؟ تصدق، وإذا صح قد تكون تصور صحيح والحكم خطأ. خطأ أحسن، لأنه صار تصور الله أنه خالق السماوات والأرض وثالث ثلاثة ما في مشكلة، تصورهم صحيح عن المبدأ، ولكن حكمهم وتصديقهم خطأ، ما في تلازم بين صحة التصور وصحة التصديق. هذا في الجهل البسيط. في الجهل المركب مثل ماذا؟ يعني التصور الخطأ أيضا نفس الجهل المركب، قد يكون من شاءه تصور خطأ مثل ماذا؟ من تصور الإنسان ان هو موجود مادي فيحكم ان هذا ايه؟ ان هو يحتاج الى كمالات ايه؟ مادية فقط. فخطأ التصديق اوقعنا في ايه؟ خطأ التصور اوقعنا في خطأ ليه؟ التصديق. نعم. او مثلا ترى مثال اخر مبسوط، ان من يصور ان الله جسم، ان الله برع عن جسم مثلا، يحكم ان هو موجود في مكان في زمان، يصعد وينزل ليلة الجمعة. واضح أم لا؟ متحرك. هذه كلها الأحكام التصديقية الخطأ نتيجة تصور إيه؟ خطأ. تصديق خطأ أحسن. هذا بجهل مركب مع عدم التفاتي. وقد يقول لا يفهم مثلا إن الله فعلا معنى خلق سماوات الأرض تكون ثالث ثلاثة وكل هذا هو الصح. واضح من أمس النصارى. فتصورهم صحيح لكن تصديقهم إيه؟ خطأ مع جهل مركب. قالوا مثاله في الجهل المركب: من يتصور معنى الإنسان أنه وجود مادي فقط، هذا خطأ في الإيه؟ في التصور. ثم يحكم بعدم وجود كمالات معنوية له، هم عنده خطأ في التصور وخطأ في الإيه؟ في التصديق مترتب على خطأ في التصور. لذلك إحنا كل يا جماعة التصور الصحيح هو البداية، تصور صح حتى ما تخطئ فيه تصديقاتك. إن الكثير من الانحرافات العقائدية ليه مشكلة فيه؟ في التصور. نعم مترتب عليه أخطأت في التصور قطعاً هتخطئ في الإيه؟ في التصديق. لكن إذا صدقت في التصور يعني إذا أصدت التصور قد تخطئ وقد لا تخطئ. نعم تفضل. عفوا شيخ، ممكن أن يكون عندنا تصديق ولكن التصور الواقعي ما عندنا، مثل الأمور الغيبية المذكورة في القرآن مثلا. أيوة. هذا ممكن يحصل أن يكون عندي تصديق لورود جميل قبلي ولكن التصور الواقعي ما عندي. لا محالة هذه. التصور فرع التصديق فرع التصور. تصور واقعي شيخ. لا مش عارف واقع. لا لا لا انت شوف تصور واقع ما عندنا. تصديق مطلقا فرع التصور. انت كيف تحكم على شيء انت مش بتتصوره؟ انت تكون مثل الببغاء، مثل الببغاء مثلا يقول الملائكه رسول الله، والببغاء يقول الملائكه رسول الله. الببغاء ممكن مو فاهم معنى الملائكه، عايز تقول هكذا تقصد يعني؟ لا انت هتقول الملائكه رسول الله، تصورت الملائكه ام لا؟ التصور الواقعي لا معنى. كيف؟ التصور الواقعي يعني لا لا احنا مش علاقه لا. لا بحث اخر. نعم. احنا ما نقول احنا تصورت ام لا؟ لا انت حصل عندك تصور ام لا؟ تصور. احنا كنا نقول تصور واقعي. انا بقول ما في تصديق بلا تصور. مطلقا. سواء كان التصديق حق او باطل او تصور حق او باطل. ما في تصديق بلا تصور. اذا تقول قضايا غيبيه تصورتها ولا ما تصورتهاش؟ لابد تصورها بنحو من انحاء. واقع وغير واقع تصور، تصور عام يكون واقع وغير واقعي. تصور عام هل يكون تصور يعني واقعي؟ لا. مثل بكل تصديق واعتقاد واقعي؟ لا. قد يصدق وقد يكذب. واضح ام لا؟ احسن. ان المراد تصورها على ما هي. لا ما هو على ما هي حتى تحكم عليها على ما هي عليه، لكن هو بيقول لا انا ما اتصور واصدق، انا اعترضت عليه في هذا التعبير، هو ربما بيانه مقاصر. لان تصورتها بتقول على شيء مبهم وغيبي، تصورتها بنحو من الانحاء. قد يكون واقع يعني فهمت المعنى. قبل الفهم لا يمكن محال تكوينا ان انك تزعم بالشيء الا ما بنقولنا ببغاء يعني تلقين تكون الفاظ ما انت فاهم معناها. اذا الاطفال الصغير بيحفظوا القران مو فاهم ماذا يقول، حروف بيحفظها متفرع. عفوا شيخنا على ذكرته ان التصور الصحيح لا لا لا لا انا قلت التصديق مطلقا فرع التصور، لكن التصور الخاطئ يوقع قطعا في التصديق الايه؟ الخاطئ. طيب ما علاقته بكلامك انت هذا؟ انت فكر ممكن تصديق بلا تصور؟ لا محال. بده يكون تصور صحيح. طبعا في تصورتين بالحد في بالرسم كما سياتي صحيح مراتب، ولكن ما في تصديق بلا تصور. التصور الحق يؤهلك لتصديق الحق، قد تصيب وقد تخطئ، ولكن التصور الباطل قطعا تصديقك ايه؟ هيكون ايه؟ باطل. نعم. بس عفوا حتى لو كان شيخ من التصديق باطل قد يطابق الحقيقه، لان مبتني على التصور باطل فهو باطل، لكن قد يطابق الحقيقة. ايه تصديق كيف باطل يطابق الحقيقة؟ تصور تصديق الباطل يعني مجافي الحقيقة، كيف يعني مطابق؟ ما عرفت تعبى انت يعني اتفاق يصير بالصدفة. اذا كانت مقدمات القياس باطلة مو بالضرورة نتيجة باطلة. واضح ام لا؟ مثلا انت تقول الله جسم وكل جسم واحد فالله واحد، هذا صحيح منها سيد في القياس هذا احسن. لذلك نزل اتفاق هذا. نعم اتفاق يعني مو من القياس انت تصدق بالصدفه. هالصدفه واحد يمشي لاي كنز الصدفه هذا مو بسعيك. واضح صدفه اسمه قصدك بالصدفه. المهم واضح ام لا؟ هذا شيء مهم يا حبيبي، هذا شيء بسيطه لكن دي تؤثر في بنائك العلمي والعقلي. بقول بناء محكم ما فيش في اي ثقب، ثقب الواحد يعمل لك مشاكل. فهي مشكلة هي هذه، بنستخف بعض الأشياء شبهة واحدة. يعني مشكلة خطورة المنهج العلم العقلية شبهة واحدة تحرفك 180 درجة، تروح اتجاه آخر يعني انت شايف اللي هم بيعرضوا على المنهج العقلي من الصوفية او من السلفية او من الماديين او غير هذا، يعني هو نزل بطن امي هكذا كاره للفلسفة؟ لا، هو عنده شبهة، شبهة واحدة ترد المواطن عنده يبنى يقفل الباب ويروح اتجاه اخر احسن. في شبهات المنهج العقلي من الشبهات الثقيلة، يعني مثل الشبهات مثلا اخرى الفقهية او شيء، لا ثقيلة، يعني مجرد ترد شبهة وتعتقد انها واردة يكفي انك تزهد في المنهج العقلي كله وفي العلوم العقلية كلها. واحدة بس، ما هو شغل مثلا لم يتبع الأنبياء مثلا، ما في رواية وخلاص بعد يسد الباب ويروح اتجاه آخر أصلا، أو لا العلم الحصولي علم ظلمان والعلم الحضوري وفي يعني شبهة العلم الحصولي ظلمات وخيالات، خلاص تخليك صوف طول حياتك، يعني غير يعني عكس على سلوك وحياتك كلها، إيه هذا أكبر خطأ، خطورة هي ذات الأمر. الإنسان يكون على باب السلامة وما يتعمقش بالعقائد، مو في داعي درس حق علوم عقلية، لكن عايز تعمق وتصير انت لابد هزير واجب، واجب عقلي عليك، وقول ان حرفك قطعي ترك مسوعين زي اللي يطب في البحر عارفش يسبح، الغرق قطعي مو ظني واضح ام لا، ما بعتز تنزل الحجر في الحجر ما تعرفش تسبح، اما تبقى على الشاطئ اما تعلم السباحة وتسبح اما تنزل البحر، اما تنزل البحر ما تعرفش عندك السباحة او تركب السيارة ما تعرفش القيادة، الهلاك قطعي. فزي ما تسمت عن أهل السلامة مساعة مثل الناس المؤمنين على البساطة، ما يتعرف أربع كلمات حفظها خلاص بالفطرة، وإما لا عايز تسبح عايز تسوق سيارة بتتعلم صناعة بعد تصير وجبة، وإذا تعلمتها بتتعلمها من جيد من جميع الاتجاهات، لأن دي هلك فيها وناس كثيرين جدا، فدي نقطة مهمة جدا. فأنا أي شيء في نفسك أي شبهة قلها، الهدف من البحث هو هذا، الشبهات الموجودة على المنهج العقلي اللي هي أدت الناس إلى الزهد فيه والانحراف عنه، خطيرة جدا يعني مصيرية. طيب هذه الأمور حنأكد عليها، حتى احنا ما هدفنا من هذا الكتاب انك تطلع محقق في المنطق وسير ابن سينا او ارسطو، لا هدفنا مو بحث تحقيقي، عايز بحث تحقيقي روح يقرأ الشفاء والإشراط، عندنا 1000 درس في الشفاء والإشراط يراجع احنا في 20 سنة درسنا، هذا بحث آخر. انا معطيك انا اللباب والأشياء اللي هي تكون مزلة الأقدام، موارد الابتلاء زي ما نقول موارد الابتلاء، وهذا مهم بس أنا فقيه علمك أهم شيء مورد الابتلاء، أما علمك بعد أحكام النص أصحاب هذا راح يدخل حوزة، أما تخيلتي مورد الابتلاء بحيث تنحفظ من الخطأ في الشرعيات، هذا هو المهم، واضح أم لا؟ لا يتعمق تعمق بطرق أخرى، الهدف إنه هو هذا، والبساطة والربط بالواقع، تربط هذا المنهج بالواقع اللي احنا بنعيش فيه، مو يكون مجرد مصطلحات تقسيمات كلها تعرفوها، لا تربط بالواقع وتعرف إنه داخل في كل حياتك صغيرة وكبيرة، واضح أم لا؟ مثل الأحكام الشرعية داخل في كل أحكام حياتك. طيب طيب نعم، ومثاله في الجهل المركب من يتصور معنى الإنسان أنه وجود مادي فقط، هذا تصور فاسد أدى إلى جهل مركب فاسد بس عند الماديين، ثم يحكم بعدم وجود كمالات معنوية له، أن الإنسان ليس له حقوق معنوية فحقوق مادية أكل وشرب ونوم، وقد لا يكون كذلك، يعني مو مسبوق بله بالجهل التصوري، من قبيل من يعرف معنى واجب الوجود له وجوده من ذاته ويعرف معنى صفاته، يعني اللي تصل به مفهوم عنده، ثم يحكم بأن صفاته ليست عين ذاته، الوجود خطأ ما في دليل، كالمتكلمين الأشاعرة يرى أن الصفات زائد عليه على الذات، اعتقاد فاسد. أقول مثل اعتقاد النصارى يعلم أن الله يعني خلق السماوات والأرض، لكن واحد ولا ثلاثة أو ثلاثة فهو تصوره صحيح، من خطأ نتيجة دليل ليه فاسد مثلا، دليل غير صحيح. واضح ام لا؟ التصور صحيح والتصديق، التصور صحيح والتصديق خطا، كذا قلنا التصور الصحيح ما يضمن لك 100% التصديق الصحيح، لا قد تصدق صح وقد نعم التصور خطا قطعا، تصديق ايه خطا لو صدفه بعد السير. واضح انا حائر الوجود هذا ان شاء الله احنا اشرنا اليها، لكن ان شاء الله نتركها للبحث القادم، والحمد لله رب العالمين.